اتعشمت في جدالي وفضلت قبل الوداد معاك لفك من تاني وبحسبك بانتظار الغش فيك تاني لكن روح يا راضي روح نسيت الود معروفي وأملي ما أقضى غرضي بس عند الله مغروفي أنا يا أغمى شوفي إذا فكرت في تاني خايف من الظالم اخويا وانا حسيبك للايام صاروخ انا تاني ما اقدرش اروح انا تاني مادام اخويا اتحداني ما اقدرش اروح انا تاني مادام اخويا اتحداني يمكن يخوني من تاني وانا حسيبك للايام وجرح المخبى عجز غنم الطبيب ما يلم لكن جانو حبيب الهوى كان من غير دوا بيلم لكن خير لي رخل بس فين الاقي يا ريت عايش وانا ادور عليه والاقي انما رخل العالم تاني مسيرنا اليه وكل ما تنزل عليه يا مطرب وكل ما سدي الجغدة دي على انساش التلجة على انساش التلجة يا من السقعة ومتلجة يقول لي ما السقعة الحباي مسغ للتجار عشان حبيبي طب وضر وجع بلايا في انتظار ربك عطاني وند ملك ومال الهوى لقلبي وانت عليه ملك ومال الهوى لقلبي وانت عليه انا الشايله وناس يا من الشايله وناس حطه الف النساء اللي ما بغى شركتنا شرق المخط ولا انساش الحج جمال ولا انساش اخو جمغة كويت الهدوم لما ليها جمغة راح الخميس وجانا ملك ومال الهوى يا قلبي وانت بصيت في مراتك بتضحك الناس وتشفط ليه في مراتك ومن عيوبك تجيب العيب في مرات وشربت كاس الغرور مرة ورا مرة ومشيت في طريقة تبكى اخرته مرة يا بغين زيك حلاوة عشرتك مرة بتحب برا وليه حملت في مرة ابويا قال لي ما تبعتوش شر الشورى ما طوحتوش بيت الصبايا ما تدخلوش بيت الصبايا ما تدخلوش قرش غيرك ما تصرفوه وطين غيرك ما تزرعوه وتوب غيرك ما تلبسوه يقول قطعته انا مخطوب ابو بنتي واحدة وما تناسبوه غالية عليه ما تغلبوه كل ساعة وخلفوه عندي العتاب يغمي المدوش وكل غبنة غيسفلوه يا عمي اللي انت جر الجمل يقفت صخب الجمل مشهور ولما باع الجمل وقبض الفلوس والنبي قبض الفلوس مشهور سبب باع الجمل فيه كسري وكان مشهور وقال انا يا طبيب مكاسبي من الغيارة راحت وكان عندي مال يا طبيب بس من اثر الجدود راح وصبحت تعبان وحتى صحتي راح حبوا يعودوا الجمل لاصحابه قوم قالوا الفلوس راح لكني خليك مع الله وقوم اسمع كلام الكيف وقلت يا زمن راح تعمل معايا والنبي راح تحمل معايا كيف انا بعزم الضيف وبحتو بغشن مشبوك عين يا عين طبيب دويني وخد مالي طبيب داويني وخد مالي كان غند عبيدي وخد خد مالي صباح تدور على خدمة. ادي المركب والجاري بيدي نجع الباعد يقرب لي قرشك في جيبك اقرب لي سبب الهزية من قريب لي ده كان تعباني وحقرب. يا ناس قولوني ودلونا على من الصيبة راح فين يا ناس قولونا على مال الصيبة راح فين ضيعت مالي ولا غرفوش يا سيدي ولا غرفوش راح فين وخسرت صاحب عزيز ما غرفش طريقه فين لكني قلك مع الله وبسمع كلامه ورسول لكن الكل يفنى يا عم خد الجبال قلنا بخد الجبال هزول ده ربك لم يزول شوف قوم النبي راح فين غنى الحمام على بوابات محمد ما في الكون صفات شاور للغزالة ساعيت وجاته وتقول له جرنا ابو خد جميل الغنية حمام حمام نبينا وابعت له كام فات ودينا يروح الحمام يصرخ ويجينا فحب محمد ابن عبد الله عشان حبيبي هابون يا عمي مدح النبي زالين هم غالي أخبرك بتبكي ويمانك تحني وقول للهادي فرقان وهغن غني عشان حبيبي أبوكم يا سيدي ما اتضح النبي ولا كان شبيه دعنت النبي ليدي الحديدي وقل للهادي فرحان وغنغني اللقمة من البخيل اللقمة من التخيل مرة ما تكونهاش وخزومة النتل لو جايغ ما تكونهاش وحبوب عباد ربنا برضو ما تكونهاش لكن أرض السود كدبت راح جني الدياب فيها وبيوت ملا الطمع راح سكن الشيطان فيها وخزومة النتل لو نفسك تروح ليها ما دام الحيال اغوصوا فيها ما تاكلهاش لكن عاول شي بعيوب وشك سبع مطيكاش وظهر الشال والهدمة مطايكاش حتى النصيحة إذا اسمحها مطاي هاش وبدون إحساس ما عملش أساس وبنى وعلى العباد افترى من غير سبب وبنى ولما شبع يوم زعل منه الكرب وبانا ولما شبع واختلى ولبسته النعمة مطايكا وانت السبب يا عيب في اللي جرى بالسنو لكن الهموم ملكا ضحكوا علي ولادي لفا يوبيعوا ملكا مجرين في الغصة لقيمة غصة ملكا لكن وعي الشاطر تقح في الغزير والطب انا فت على بيت العريب نجيتهم بيحرجوه بالطب وشح من الطب دي الديبل وانتو ملكة صاحب اللي فيه الرجا طبيب داويني وخد مالي طبيب داويني وخد مالي كان عند عبيدي وخد مالي صباح تدور على خدمان عادل وراجد حلتهم عشان علاج استر سبع مبالغ والنبي سبع مبالغ راح يشكو ابوه بلعليل ويقولوا اطبت عليه يا الذي لك زمن وعليل جراح النهار وجاب كمان الليل إلا وندرى إلا وندرى وجاني الطبيب خبرة ما يعلم الله هو بيلقى الجرح بالإبرة أنا قلت ندر علي إن جاني حبيبي صحبة القدم ما برى بقض زماني على فرش الوسد وعدي وهد الخطاوي يا جميل هات ارمي السلام وانت معدي هد الخطاوي يا جميل هات ارمي السلام وانت معدي هو ما كانش عملي ولا وين يفوت علينا ولا اسأل شيء هد الخطأ هد الخطأ هد الخطأ هد الخطأ هد الخطأ ويا جميل هد لكن عجبي على سيد عمر فيد خدام لكن لما انحرف التلف والهم خدامه ومورته رمرمت وركبها خدامه. لكن سوق التجارة قصر فيها وسوقها بار وزرعت اي فت منه وغيط بار. لكن دايري لطش ومش عارف لنفسه بار ولما الزمن جار بقى خدام خدام. يا بنت شيخ العرب يا خي رزقين يمسني الحبال عيني حاضر مغاغة ما عند الصوت ولا غاغة يا ابو ساعة زينها الباغة ولا لسه معاكم واتلا. يقول لي مس صغير وكبير يقول لي مص صغير وكبير يا عم طول لحتى قديم من غير جناح ما اقدر شطير ادي النبي نطق له البعير وراح له قال له انا بستجيب.